بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا هو الدرس السادس من دروس مبادئ الصرف العربي، وعنوانه الصحيح والمعتل من الأفعال. نقرأ أولا الأمثلة: جلس الولد خلف المائدة، شدت البنت الحبل، قرأ الطالب الدرس، وعد الله المؤمنين الجنة، باع أبي السيارة، رمى الفارس السهم، وفى الطالب بوعده، فطوى الكتاب. أعيد قراءة الأمثلة مرة أخرى: جلس الولد خلف المائدة، شدت البنت الحبل، قرأ الطالب الدرس، وعد الله المؤمنين الجنة، باع أبي السيارة، رمى الفارس السهم، وفى الطالب بوعده، فطوى الكتاب. الشرح: في اللغة العربية ثلاثة حروف هي الألف والواو والياء، تسمى حروف علة، وكل فعل فيه حرف من هذه الحروف يسمى معتلا. فإذا لم يكن فيه حرف من حروف العلة سمي صحيحا. فالفعل الصحيح هو ما خلت أصوله من أحد حروف العلة الثلاثة، مثل علم، سأل، مد، قاتل. والفعل الأخير قاتل هو صحيح وإن كان فيه حرف الألف، لأن هذا الحرف زائد وليس من أصل الفعل، فهو ثلاثي مزيد، ومجرده قتل، وهو فعل صحيح لأن حروفه لا تشتمل على حرف علة. نلاحظ أن الفعل علم، وهو فعل صحيح، ليس فيه همزة ولا تضعيف أي شدة، ولذلك فهو فعل سالم. فإذا كان فيه همزة فهو مهموز سأل، وإن كان فيه شدة فهو مضعف مد. فالفعل الصحيح سالم، وهو ما ليس فيه حرف علة ولا همزة ولا تضعيف، مثل نصر، قعد. ومضعف، وهو الفعل الثلاثي الذي تكون عينه ولامه من جنس واحد، مثل شد، عد، فر. ومهموز، وهو ما كان فيه همزة، مثل أخذ، سأل، قرأ. أما الفعل المعتل فإما أن يكون حرف العلة في أوله واسمه المثال، مثل وعد، يئس، وإما أن يكون في وسطه واسمه الأجوف، مثل قال، باع، وإما أن يكون في آخره واسمه الناقص، مثل رضي، رمى، غزا. فالفعل المعتل ثلاثة أقسام: المثال، وهو ما كان أوله حرف علة، والأجوف، وهو ما كان وسطه حرف علة، والناقص، وهو ما كان آخره حرف علة. وقد يكون الفعل فيه حرف علة، مثل وفى، مثال ناقص، نسميه لفيفا مفروقا، هو لفيف مفروق. وطوى، أجوف ناقص، نسميه لفيفا مقرونا، هو لفيف مقرون. وبذلك يصبح المعتل أربعة أقسام: مثال، أجوف، ناقص، لفيف. واللفيف نوعان: لفيف مفروق، وهو ما كانت فاؤه ولامه حرفي علة، مثال ناقص، مثل وقى. لفيف مقرون، وهو ما كانت عينه ولامه حرفي علة، أجوف ناقص، مثل روى. فالفعل إما صحيح وإما معتل، والصحيح إما سالم وإما مضعف وإما مهموز، والمعتل إما مثال وإما أجوف وإما ناقص وإما لفيف، واللفيف إما لفيف مفروق وإما لفيف مقرون. وهذه الأفعال قد تتغير صورتها عند اتصال الضمائر بها. أما السالم والمهموز فلا تتغير صورتهما: علم، علمت، علمتم، علمتن، تعلم، تعلمين، تعلمون. لاحظ معي، علم لم يتغير أبدا. قرأ، قرأت، قرأتم، قرأنا، تقرأ، تقرئين، تقرؤون، أيضا لم يتغير. إلا خمسة أفعال مهموزة تغيرت صورتها في بعض الحالات، وهي أخذ وأكل، الأمر منهما خذ وكل، أمر وسأل، الأمر منهما مر وسل، رأى، المضارع منه يرى وليس يرأى، والأمر منه رأى وليس إرأى. أما الفعل المضعف فيجري عليه بعض التغيير أحيانا، فالفعل شد فعل ثلاثي صحيح مضعف، لأن عينه ولامه حرفان متماثلان، وأصل الفعل شدد يشدد، فحصل فيه إدغام، والإدغام إدخال حرف في حرف ليصيرا حرفا واحدا مشددا، فصار الفعل شد يشد. فإذا اتصل بالفعل الماضي ضمير متحرك ثتاء الفاعل تاتوتي، نا الدالة على الفاعلين، نون النسوة، فك التضعيف، شد الإضافة إلى تاء الفاعل يساوي شددت، شد بالإضافة إلى نا الدالة على الفاعلين شددنا. والفعل المضارع أو فعل الأمر إذا اتصلت به نون النسوة فك التضعيف أيضا، يرددنا، أرددنا. ويجوز الإدغام والفك إذا كان الفعل المضارع مجزوما وفاعله ضمير مستتر، وكذلك إذا كان فعل أمر: لم تمر، لم تمرر، مر بنا، أمرر بنا. والنتيجة أن الفعل الصحيح قلما يتغير مهما اتصل به من الضمائر، الفعل السالم لا يتغير أبدا، والمهموز لم يتغير منه إلا خمسة أفعال مهموزة: أخذ وأكل وأمر وسأل ورأى. والمضعف قد يفك تضعيفه إذا جاء بعده حرف متحرك كما رأينا في الأمثلة. أما المعتل فيكثر فيه التغيير. أولا تغير المثال: أما ما يبدأ بالياء فلا يتغير، وأما ما يبدأ بالواو فتحذف الواو منه في الفعل المضارع إذا كان مكسور العين، وكذلك في الأمر: وعد، يعد، عد، ورد، يرد، رد. وكذلك إذا كان الماضي من باب فعل يفعل، أي من الباب الثالث، فتحتان، فتح فتح، من باب فتح يفتح، منع يمنع. وضع، يضع، ضع، وهب، يهب، هب. ثانيا تغير الأجوف: ولا يحذف منه حرف العلة إلا إذا جاء بعده ساكن، قال قلت، فاز، فزنا. ثالثا تغير الناقص: حكمه حكم الأجوف، لا يحذف حرف العلة منه إلا إذا التقى مع ساكن بعده. دعا يدعو ادعو، فعل الأمر، هي دعت هم يدعون. دعا فعل ثلاثي معتل ناقص لم يحذف منه حرف العلة. دعت حذف منه حرف العلة وهو الألف منعا لالتقاء الساكنين تاء التأنيث الساكنة والألف التي هي الحرف الأخير من الفعل، فحذفت الألف لأن العربية لا تقبل اجتماع ساكنين. يدعون حذفت الألف عند اتصال الفعل بواو الجماعة لمنع التقاء الساكنين، وهكذا. لكن إذا أسند الفعل الثلاثي المعتل الآخر بالألف إلى ضمير رفع غير واو الجماعة، ألف الاثنين، تاء الفاعل، ناء الدالة على الفاعلين، نون النسوة، فإن الألف ترد إلى أصلها. دعا مع التاء دعوت، ردت الألف إلى أصلها وهو الواو. دليل ذلك أن الفعل المضارع من دعا هو يدعو، فأصل الفعل الماضي دعوى. دعا بالإضافة إلى نا دعونا. قضى بالإضافة إلى تاء الفاعل قضيت، فأصل الألف هنا هو الياء بدليل المضارع يقضي. لكن إن كان الفعل أكثر من ثلاثي جعلنا الألف ياء دائما. استدعى مع التاء استدعيت، تقاضى مع التاء تقاضيت. رابعا تغير اللفيف، نطبق في اللفيف ما مضى من القواعد. فالفعل وعى هو لفيف مفروق، الحرف الأول منه أي فاء الفعل حرف علة، والحرف الأخير كذلك، واللفيف المفروق هو مثال ناقص. فإذا طبقنا عليه قاعدة المثال فإن الحرف الأول منه يحذف في المضارع وعى يعي، ويحذف الحرف الأخير منه إذا اتصل به ساكن حسب قاعدة الناقص. وعوا الواو الأولى لم تحذف لأن المثال لا يحذف حرف العلة منه في الماضي. الواو الثانية واو الجماعة وهي ساكنة، لذلك حذف حرف العلة الأخير من الفعل لكي لا يجتمع ساكنان، ولذلك يكون فعل الأمر من وعى حرف واحد فقط. عي حذف أوله حسب قاعدة المثال وآخره حسب قاعدة الناقص. أما اللفيف المقرون فحكمه حكم الناقص، هوى مع التاء هويت، أعن الألف إلى أصلها وهو الياء حسب قاعدة الناقص. وهكذا نرى أن الفعل المعتل يتغير في بعض الحالات وذلك بحذف حرف العلة منه أحيانا. ننتقل الآن إلى القاعدة. قال القاعدة: الفعل نوعان، صحيح وهو ما لم يكن في أصوله حرف علة، ومعتل وهو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة. الصحيح ثلاثة أنواع: مهموز وهو ما كان فيه همزة، ومضعف وهو ما كان فيه شدة، وسالم وهو الصحيح الخالي من الهمزة والتضعيف. أنواع معتل: المثال وهو ما كان أوله حرف علة، والأجوف ما كان وسطه حرف علة، والناقص ما كان آخره حرف علة، واللفيف فيه حرف علة إما الأول والثالث مفروق أو الثاني والثالث مقرون. لا يتغير شكل الفعل الصحيح عند اتصال الضمائر به إلا المضعف، فيجب فك تضعيفه إذا اتصل بالفعل الماضي ضمير رفع متحرك.

وعدوا لا تغيير، وعدت لا تغيير. باع معتل أجوف، باعوا لا تغيير. بعت حذف حرف العلة من وسطه. رمى معتل ناقص، رموا حذفت الألف. رميت ردت الألف إلى أصلها وهو الياء. وفى معتل لفيف مفروق، وفوا حذفت الألف. وفيت ردت الألف إلى أصلها وهو الياء. طوى معتل لفيف مقرون، طووا حذفت الألف. طويت ردت الألف إلى أصلها وهو الياء. ننتقل الآن إلى الخلاصة. قال: الفعل صحيح ومعتل. الصحيح سالم لا همزة ولا تضعيف، جلس لا يتغير عند الإسناد، مهموز فيه همزة، سأل لا يتغير عند الإسناد، مضعف عينه ولامه من جنس واحد، شد يجب فك التضعيف في الماضي المتصل بضمير رفع متحرك، شددت يجوز الفك في المضارع المجزوم والأمر إن أسندا لضمير مستتر، لم تمر لم تمرر. الآن المعتل. مثال: أوله حرف علة، وعد، يئس. واوي يحذف أوله في المضارع والأمر إذا كان المضارع مكسور العين. يائي لا يتغير عند الإسناد. أجوف وسطه حرف علة، قال يحذف حرف العلة منه إن كان ساكنا. ناقص آخره حرف علة، رضي يحذف حرف العلة إذا تلاه ساكن. لفيف فيه حرف علة. مفروق مثال ناقص له حكم المثال والناقص. مقرون أجوف ناقص له حكم الناقص. الآن جدول تغير الأفعال مع الضمائر. عندنا فعل نوعه الماضي المضارع الأمر التغير. عندنا اتصال الماضي بتاء الفاعل، ألف الاثنين، واو الجماعة، نا الفاعلين، نون النسوة، ألف الاثنين مع المضارع، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة، ألف الاثنين مع الأمر، واو الجماعة، نون النسوة، ياء المخاطبة. ثم أفعال مختلفة: صحيح سالم، صحيح مهموز، صحيح مضعف، مثال واوي، مثال يائي، معتل أجوف، معتل ناقص بالياء، معتل ناقص بالألف، معتل ناقص بالواو، لفيف مقرون، لفيف مفروق. سنقرأ كل فعل وحده مع تصريفاته مع الضمائر ثم تغيره عند الإسناد. جلس يجلس صحيح سالم، جلست، جلسا، جلسوا، جلسنا، جلسنا، يجلسان، يجلسون، يجلسنا، تجلسين، اجلسا، اجلسوا، اجلسنا، اجلسي، لم يتغير عند الإسناد. دأب يدأب صحيح مهموز، دأبت، دأبا، دأبوا، دأبنا، دأبنا، يدأبان، يدأبون، يدأبنا، تدأبين، إدأبا، إدأبو، إدأبنا، إدأبي. لم يتغير عند الإسناد. مد يمد صحيح مضعف، مددت، مدا، مدوا، مددنا، مددنا، يمدان، يمدون، يمددنا، تمدين، مدا، مدوا، أمددنا، مدي. فك الإدغام مع ضمائر الرفع المتحركة. ورث يرث مثال واوي، ورثت، ورثا، ورثوا، ورثنا، ورثنا، يرثان، يرثون، يرثنا، ترثين، رثا، رثوا، رثنا، رثي. حذفت الواو في المضارع والأمر. يبس، ييبس مثال يائي، يبست، يبسا، يبسوا، يبسنا، يبسنا، ييبسان، ييبسون، ييبسنا، تيبسين، إيبسا، إيبسوا، إيبسنا، إيبسي. لم يتغير عند الإسناد. قال يقول معتل أجوف، قلت، قالا، قالوا، قلنا، قلنا، يقولان، يقولون، يقلنا، تقولين، قولا، قولوا، قلنا، قولي. ضم أوله وحذفت الواو مع ضمائر رفع المتحركة. رمى، يرمي معتل ناقص بالياء. رميت، رميا، رموا، رمينا، رمينا، يرميان، يرمون، يرمين، ترمين، ارميا، ارموا، ارمينا، ارمي. حذفت الألف مع واو الجماعة وياء المخاطبة وعادت لأصلها مع باقي الضمائر. سعى، يسعى معتل ناقص بالألف. سعيت، سعيا، سعوا، سعينا، سعينا، يسعيان، يسعون، يسعين، تسعين، اسعيا، اسعوا، اسعين، اسعي. مثل حكم رمى لكن فتح ما قبل الواو والياء. دعا، يدعو معتل ناقص بالواو. دعوت، دعوا، دعوا، دعونا، دعونا، يدعوان، يدعون، تدعون، تدعين، ادعوا، ادعوا، ادعونا، ادعي. مثل حكم رمى لكن ضم ما قبل الواو وكسر ما قبل الياء. طوى، يطوي لفيف مقرون. طويت، طويا، طووا، طوينا، طوينا، يطويان، يطوون، يطوينا، تطوينا، اطويا، اطووا، اطوينا، اطوي. مثل حكم رمى وفى، يفي لفيف مفروق. وفيت، وفيا، وفوا، وفينا، وفينا، يفيان، يفونا، يفينا، تفينا، فيا، فو، فينا، في. حذفت الواو في المضارع والأمر، أما الألف فكحكم رمى. بهذا ينتهي هذا الجدول، وبه ينتهي درسنا لهذا اليوم. إلى أن نلتقي مع الدرس السابع بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.